كيف صارت خرابا مربدا للحيوان، كل عابر بها يصفر ويهد يده مجدا للثالوث الاقدس. شفنا ان التوبة هي المكان او الطريق اللي ممكن الانسان يسطر فيه في يوم الدينونة في يوم الغضب، وان التوبة هي طلب للرب وطلب للبر وطلب للتواضع. واذا كان لا يوجد انسان بلا خطية، يعني كل واحد فينا بيغلط، فايضا لا توجد خطية بلا غفران، كل خطية قابلة للغفران، ولكن لا يوجد غفران بلا توبة. عشان استحق الغفران لازم يكون في توبة. تاني، لا يوجد انسان بلا خطية ولا توجد خطية بلا غفران، ولا يوجد غفران بلا توبة. ابتدى ربنا يعلن لصفانيا على الناس اللي حوالين شعبه المحيطين بأورشليم بمملكة يهوذا، الفلسطينيين وبني عمون وبني مؤاب والكوشيين، الناس اللي هما ملهمش عهد ما بينهم وما بين الله. اذا كان الناس اللي بينهم عهد بينهم وبين الله اصلا اللي هما شعب الله، حتى دول لا يسلموا من الدينونة ولا يمكن ان يقبلوا الا من خلال التوبة، فكم وكم الناس اللي اصلا ملهمش عهد محتاجين الى التوبة بالاكثر. فعشان كده قال له مسك منطقة فلسطين وكانت مقسمة لعدة مناطق، اول منطقة غزة يقول له تكون متروكة، وتاني منطقة اشقالون للخراب، حتى دي لحد دلوقتي موجودة. اشدود عند الظهيرة يطردونها، وكلمة الظهيرة يعني ايه؟ في حر، في تعب، الوقت اللي الانسان محتاج انه يستريح فيه يطرد. وعقرون تستأصل، ويل لسكان الساحل البحر امة الكريتيين، سكان الارض وسكان السواحل. كلمة الرب عليكم يا كنعان ارض فلسطينيين، اني اخربك بلا ساكن. الكل هيقع تحت الدينونة، لان مفيش فرق بين خطية بيعملها انسان في شعب الله وبين خطية انسان غريب بيعملها عن شعب الله، الكل خطيته تستوجب الدينونة. يكون ساحل البحر مرعى للرعاة وحظائر للغنم، ويكون الساحل لبقية بيت يهوذا عليه يرعون. خدوا بالكم الحتة دي، بيتكلم عن بقية يهوذا، في بقية ليها نجاة. البقية دي اللي هي عملت ايه؟ ها؟ استطرت واختبأت في مين؟ في الرب. مش هيكون ليها هلاك، البقية التقية. فبيقول ان ساحل البحر هيبقى لبقية يهوذا يرعون في بيوت اشقلون، عند المساء يربضون. الصبح بيرعوا وفي المساء بيربضوا. يربضوا يعني ايه؟ يستريحوا. لان الرب الههم يتعهدهم ويرد سبيهم. في ناس ربنا بيتعهدهم، في ناس ربنا بيحفظهم في وقت الضيق وفي وقت الدينونة، المختبئين فيه، البقية التقية او البقية المقدسة اللي تابت. فان كان خراب بيبقى نتيجة دينونة على كل العالم، لكن اللي اختبر الخراب ده وقلبه مفتوح ناحية ربنا، الخراب ده بيفجر قصص توبة عجيبة جدا. يعني يمكن في الوقت الحالي في مجموعة في ألمانيا في حتة اسمها دارمشتات. دارمشتات دي البلد اللي كان فيها المركز المصانع الحربية والاستعدادات اللي كانت في ألمانيا أيام الحرب العالمية الثانية. دارمشتات دي دمرت عن آخرها، لدرجة ان كمية القنابل اللي ترمت على دارمشتات في ألمانيا في الحرب العالمية الثانية تعادل بآلاف آلاف الأطنان، محوها من الوجود بتوع الحلفاء. ومن وسط الخراب اللي حصل في دارمشتات ده تفجرت قصة توبة رائعة جدا، ان طلعت احدى الفتيات في الوقت ده هو وكان سنها صغير، وجمعت حواليها فتيات اخريات، وحسوا بعد الويل والدمار والخراب والمأساة اللي شافوها دي ان ربنا بيقول لهم ان لابد من وسط الخراب ده تكون هناك حياة. فابتدوا يتعهدوا امام الله ان هم يقضوا كل ايام حياتهم بالتوبة، يعيشوا حياة التوبة. فكان من وسط الخراب يتفجر قصص توبة لطيفة ورائعة جدا. الناس دي لحد دلوقتي تسلك بسلوك التوبة، عايشة كل حياتها زي ما كان بيقولوا اطلبوا البر اطلبوا الصح، مكرسة حياتها انها مفيش هدف في الحياة خالص غير انها تنفذ كلمة ربنا، تعيش وصية ربنا. بعد الدمار والخراب اللي حصل في ألمانيا تفجرت قصة رائعة للتوبة، ما زالوا يحيوا فيها حتى الآن، ان هم تعهدوا انهم يعيشوا هدفهم الاول والاخير ينفذوا الصح، ينفذوا كلمة ربنا. ربنا بيقول انه يتعهد البقية، البقية ده هي التقية المقدسة التائبة، ويحفظهم ويرد سبيهم ويخلصهم من كل اثار للخطية ومن كل اثار للدمار اصابهم. ده مش كده وبس، ده يقول سمعت تعيير مؤاب في عدد 8 وتجديف بني عمون، شعبين تانيين بني مؤاب وبني عمون كانوا حول شعب الله، قعدوا يعيروا بها الشعب التي بها عيروا شعبي وتعظموا على تخمهم. ده ربنا ما يسكتش للناس اللي بتعير الناس اللي تبعه. شعبه ده اللي عايش في حياة روحية، ساعات في ناس كده تيجي تعير الناس اللي عايشين في الحياة الروحية، يقولوا له يا مقفل يا معقد خدت ايه من حياتك مع ربنا، يعيروه. فيقول ربنا انما سمعت تعيير مؤاب، ان هذا التعيير تعييرات معيريك وقعت ايه عليا. الناس اللي بتستهزأ بالحياة الروحية وبأهمية ان الانسان يكون ليه بعد وعمق روحي بربنا مش هيفوتهم ابدا. قال لهم كده كل التعيير انا سمعته، لذلك حي انا يقول رب الجنود اله اسرائيل ان مؤاب تكون كسدوم وبني عمون كعمورة اللي خربت ودمرت وحرقت بالنار تماما. بني عمون وبني مؤاب دول كانوا عايشين في دايرة الاردن، ما لهمش وجود دلوقتي خالص خالص. يعني الانسان بتاع العالم، الانسان الخطية اللي بيعير انسان الله اللي عايش في الحياة الروحية وبيضحك عليه وبيستهزأ بيه ما بيلاقوش وجود. كنت بتعيره النهاردة لكن مش هيبقى لك وجود بكرة خالص، زي ما بيقول في أرمية كل الحائدون عني في التراب يكتبون. يعني كل اللي بيبعدوا عني يتكتبوا فين؟ في التراب. لما تكتب حاجة على التراب بعد شوية تيجي شوية هوا ايه تمسح الكتابة، مصيرهم للتراب. كل الحائدون عني في التراب يكتبون. بنو عمون كعمورة وملك القريص، القريص اللي هو النبات البري اللي ملوش قيمة خالص، حفرة الملح تبقى خراب الى الابد، بدل ما فيها بيوت وناس وزراعة وتجارة تبقى عبارة عن نبات شوكي صحراوي جرداء وحفر مية بتطلع مية مالحة ما بتطلعش مية عذبة. تنهبهم بقية شعبي، الناس اللي عايشين معايا، وبقية امتي تمتلكهم. يمكن هو ده اللي حاصل دلوقتي، هذا لهم عوى تكبرهم لانهم عيروا تعظموا على شعب رب الجنود. لما الانسان الغير روحي يستهزئ بالانسان الروحي كأنه بيعادي رب الجنود نفسه. الرب مخيف اليهم لانه يهذل جميع آلهة الارض. كل العبادات اللي عبدوا المال واللي عبدوا الالحاد واللي عبدوا الشهوة واللي عبدوا الذات، كل الالهة دي تهدل تنتهي، ومش هيبقى غير اله واحد يسجد له الناس سواء ارادوا او لم يريدوا. الكل يخضع لذلك الاله الواحد، كل واحد في مكانه، كل جزائر الامم. هيجي وقت الله يسود على الكل والكل يخضع له. كل نبوات الخراب والدمار دي بيتكلم عنها صفانيا مش عشان ييأس شعبه، لكن بالعكس عشان يدفعهم ان هم يستطروا ويختبئوا في ظل الله، في ظل اله القدير اختبئ زي ما بيقول المزمور. انتم ايها الكوشيين، كوشيين دول الناس السود اللي في اثيوبيا، وساعات بيقصد بهم اهل مصر لان كانت الحبشة ومصر في واحدة. قتل سيفي هم، يمد يده على الشمال ويبيد اشور، ويجعل نينوى خرابا يابسا كالقفر. نينوى دي كانت عاصمة اشور، وكانت من ضمن الممالك الغنية جدا وليها مجد وتاريخ وشهرة. فتربض في وسطها القطعان. لاحظوا ان كل مرة بيتكلم بيقول تبقى خراب ويسكن فيها الايه؟ حيوان. الناس اللي عاشوا في عيشة حيوانية وفي شهوات بهيمية في تصرفاتهم وفي افكارهم وفي افعالهم، عاشوا على مستوى الحيوانية، تبقى ارضهم خرابة والحيوان هو اللي بيعيش بدلهم، لان هم ارادوا كده، ارادوا ان الحيوان اللي فيهم هو اللي يعيش، مش الانسانية ولا الروحانية هي اللي تعيش. القوق ايضا والقنفذ يأويان الى تيجان عمدها. كان زمان يعملوا، حتى في كل يروح في الاقصر واسوان شوف الاعمدة الكبيرة، كل عمود بيعملوه يعملوا فيه ايه؟ تاج. تيجان الاعمدة دي تنهد ويأوى اليها البومة والخراب قنفذ. راح مجدها وراحت كرامتها. صوت ينعب في الكوى زي صوت البومة بتنعب. خراب على الاعتاب لانه قد تعرى ارضيها. كل ده ليه؟ خدوا بالكم بقى من الاية الجاية دي، لان احنا بنعيشها الاية دي كتير قوي. هذه المدينة المبتهجة الساكنة مطمئنة القائلة في قلبها انا وليس غيري. اكبر معطل للتوبة، وده اللي بيضيعنا، الخمس كلمات دول. المدينة دي رمز لكل نفس فينا. مبتهجة. مبتهجة يعني ايه؟ بل هي في اتهاجات ولذات، منشغلة بالبهجة الشكلية، بالبهجة بهجة اللذة، وعندها احساس خاطئ بانها مطمئنة. مطمئن، انا صحتي كويسة، فلوسي ممكن تكون كتيرة، معارفي كتير، واصل في اطمئنان مزيف. والاطمئنان المزيف والبهجة المزيفة دول بيبعدون عن ربنا. لو سألت اي واحد انت بعيد عن ربنا ليه، او مش مهتم بربنا في حياتك ليه، يكون عايزه في ايه يعني؟ مشغول بالبهجة، مشغول باللذة، مطمئن الحاجات اللي معاه. قائلة في قلبها من جواها من اعمقها انا. ثالث حاجة قائلة في قلبها من جواها بتقول ايه؟ رابع حاجة انا. انسان عايش من اجل الانا. حتى في الحياة الروحية منعيش من اجل الانا. الذات، الذات دي اكبر معطل عن التوبة، واكبر معطل في الحياة الروحية، واكبر عائق لمعرفة الله. وليس غيري، خامس كلمة. بص لنفسه وما بصش لايه؟ لغيره. كنا اتكلمنا كتير عن سر الاخ ان احنا ما نقدرش نخش ملكوت السماوات بدون اخونا سر الخدمة، سر المحبة، سر الغفران. فالانسان اللي بيقول ليس غيري، اللي مهتم بنفسه بس، ما بيبصش لغيره، ما بيقدمش لغيره محبة، ما بيقدمش لغيره رحمة، ما بيقدمش لغيره غفران، ما بيقدمش لغيره خدمة، بعيد جدا عن الحياة الروحية. كانت مشكلة المدينة دي انها مبتهجة، ساكنة ومطمئنة، قائلة في قلبها انا وليس غيري. كيف صارت خرابا بالرغم من بهجتها واطمئنانها، وبالرغم من انانيتها صارت مربدا للحيوان، عاشت عيشة حيوانية، فالحيوان ربط جواها، قعد جواها. كل عابر بها يسفر استعجب من شدة المنظر والكآبة ويهز يده، زي ما واحد كده يشوف منظر صعب يصفر، يخبط ايديه في بعض. ويل للمتمردة المنجسة المدينة الجائرة. ثلاث خطايا صعبين قوي. كل نفس متمردة تأبى ان تخضع ليد الله ولكلمة الله، جواها تمرد باستمرار، منجسة، عايشة حياة النجاسة، حياة الانحطاط، زي ما بيتكلم في مراسي ارمية، قد انحطت انحطاطا عجيبا. مدينة جائرة ظالمة. هل انا ترى باستمرار حكمي ظالم بالنسبة للي حواليا؟ حكمي ظالم، بدينهم، بحتقرهم، بشتهيهم، بأحط منهم، بأذلهم. التمرد والنجاسة والظلم، ثلاث حاجات صعبين جدا لا يتفق أبدا مع قداسة الله. وربنا سينهي العالم من أجل التمرد ومن أجل النجاسة ومن أجل الظلم. عشان كده احرصوا باستمرار ان احنا نتنضف من الثلاث حاجات دول، يبقى عندنا قلب مطوع ربنا وفكر خاضع لله وودان مفتوحة لكلمة ربنا وعينين بصاله، وكل نجاسة تخش جوانا وكل قساوة قلب وتكبر نقول لربنا شيلها بسرعة، نضفنا منها. كل ظلم، كل جائرة، عدم عدل، عدم صح في حياتنا، ربنا يبص للنفس يقول ويل واسفاه وحزناه على تلك النفس. وبعدين بيحدد ثلاث او اربع خطوات اقادتها الى الخطية، وهم اللي بيجرونا للخطية. لم تسمع لصوت، لم تسمع الصوت، بداية الخطية، مش عايز اسمع ربنا، بهرب منه، مش عايز احضر اجتماع، مش عايز افتح انجيل، مش عايز اسمع وعظة، مش عايز اسمع. لن تسمع للصوت، وحتى لو سمعت غصب عني مش عايز اطوع، مش عايز انفذ الكلام اللي انا سمعته، مش عايز اعيشه. لم تقبل التأديب، لم تتكل على الرب، ربنا ما سلمتلوش حياتها، احطتش اتكالها عليه، لكن حطت اتكالها على الجسد، على اللذة، على الشهوة، على المادة، على الناس، على المعارف اللي حواليها. رابع حاجة، لم تتقرب الى الهها. اذا كانت مش عايزة تسمع الصوت ومش عايزة تقبل التأديب، مش عايزة تستند على الله، يبقى مش عايزة تقرب منه. تقترب منه يبقى مش هتستر، مش هتختبئ فيه. يقول كم من مرة اردت ايه يا رب؟ ان اجمع بنيكي كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها. لما يبقى في خطر، لما يبقى في برد، الفراخ الصغيرة تجري تحت جناحات امها، امها فردلها الجناحات عشان تخبأها. كم من مرة اردت، مرات متتالية كثيرة وفي طول اناه، اردت ان اجمع بنيكي وبنيكي يتقربوا الي كما تجمع الدجاجة اختراقها تحت جناحيها، ولن تريدوا. كم من مرة هو أراد ونحن لم نرد، لن نتقرب إلى إلهنا. اجروا تقربوا منه واستخبوا تحت جناحاته. مزمور 91 مزمور لطيف قوي للنفس اللي بتستخبى تحت جناحات ربنا. يقول الساكن في ايه؟ في عون العلي استريح في ظل اله السماء. قل للرب انت هو الهي وملجئي، به احتمي، في ظل يده خبأني. فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل، تحت ظل جناحيه احتمي. ظلل علي بظل جناحيك. ربنا عايل النفس تعالي تقربي مني، احتمي فيا، اتتري فيا، اختبئي فيا، لكنها لم تتقرب الى الرب الهها. اذا كانت رفضت ربنا، طب ايه اللي تبقلها؟ رؤساؤها في وسطها اسود زائرة، اللي بيتسلط عليها قسوة، اسود زائرة مفترسة. دول اللي تبقلها. مشيت ورا الشيطان، مشيت ورا الخطية، طيب يذلك، يتسلط عليك بقسوة وبعنف، زي المصريين لما استعبدوا شعب الله، يقولوا مرروا حياتهم بعنف. قضاتها ذئاب مساء لا يبقون شيئا الى الصباح. القضاة دول اللي بيحكموا لها عبارة عن ايه؟ دياب تاكل الفريسة كلها، العظم باللحم، ما تبقيش حاجة للصبح، في الضلمة تاكل. ادي اللي بيحكموا لها بيظلموها، بيشتهوها، عايزين ياكلوها. دول اللي بقولها. انبياؤها متفاخرون اهل غدر او اهل غدرات. الانبياء اللي بيخبروها بكلام الله بيخدعوها. التدين اللي موجود فيها تدين مزيف، ما بيقولوش كلام ربنا، لكن بيقولوا كلام من عندهم فبيغدروا بيهم. كهنتها نجسوا القدس وخالفوا الشريعة. كهنة دول مفروض القوة المقدسة اللي في حياة الانسان، كهنة دول مفروض اللي بيقدسوا الانسان. فتخيلوا اللي بيقدس الانسان تحول الى ايه؟ نجاسة. فكم وكم تكون الايه؟ النجاسة. شفنا في اولاد علي الكاهن ازاي كانوا بينجسوا الشعب بدل ما بيقدسوه. فاحذر ان القوة المقدسة اللي فيك، اللي هي صلواتك وحضورك في الكنيسة وقرايتك في الكتاب المقدس والفرص الروحية، انك بدل ما تاخدها فرص روحية لخلاصك، تحولها فرص روحية لدينونتك، لنجاستك، انك تعيش في الغلط، انك تخالف الشريعة. الرب عادل في وسطها لا يفعل ظلما. ربنا في وسط تلك المدينة، في وسط ذلك تلك النفس، يعرف كويس ايه اللي بيحصل جواها. اذا كان هو لا يفعل ظلما، لا يفعل خطأ، اذا كان هو قدوس فيجب ان نكون قديسين مثله. اذا كان هو لا يفعل خطأ، فاذا فعلنا اي خطأ فهذا الخطأ مكشوف وعريان قدامه. غداتا يبرز حكمه الى النور لا يتعذر. اما الظالم فلا يعرف الخزي، ما بيكتشفش من ظلمه، لسه ما زال في قساوته، رغم ان حكم الله الى النور سيظهر. قطعت امما، خربت شرفاتهم، اقفرت اسواقهم بلا عابر، دمرت مدنهم بلا انسان بغير ساكن. فقلت انك تخشينني، تقبلين التأديب فلا ينقطع مسكنها حسب كل ما عينته عليها. لكن بكروا وافسدوا جميع اعمالهم. وهنا ربنا في تأديبه للانسان، ساعات ربنا يحط الانسان في تأديب، في ضربة، في تجربة، في شدة، عشان الانسان يقبل التأديب ويفوق ويقوم يغير من حياته ويقوم يحتمي في الله. لكن مشكلة ان الانسان ممكن ياخد التأديب ده ويقول له اضرب كمان ولها مني، يبكر للفساد. يبكره ويفسد جميع اعماله. لكن زي ما بيقول احد الخدام ان حياة الانسان دورات متتالية من تأديب ربنا يأدب، فالانسان يتوب ويفوق يقوم يقبل الفداء، تأديب ففداء فبركات، ولما يقبل الفداء يبتدي يتمتع بالبركات، يغلط من اول وجديد مرة تانية يرجع ربنا يأدب، يتوب الانسان ياخد الفداء بعد كده ياخد بركات. لكن لو ظل رافض التأديب الدورة مش هتتم. لذلك انتظروني يقول الرب، استنوني الى يوم اقول الى الثلج، لان حكمي هو يجمع الامم وحشر الممالك، لأصب عليهم سخطي كل حمو غضبي، لأنه بنار غيرتي تؤكل كل الأرض. إذا كانت الدينونة شاملة وتكون على الكل، ويمكن الكلام حسين لحد دلوقتي صعب قوي، لكن تبتدي النغمة من هنا بقى تتغير. بالرغم من الوضع الصعب ده فينا ومن قساوة قلوبنا، لكن ربنا يبتدي يوعد بعمل جميل جدا يعمله، ان زي ما الدينونة شاملة على الجميع، لكن الخلاص ايضا يشمل الجميع، والخلاص كل واحد فينا ممكن ياخده. اذا كان في ظلمة، اذا كان في ضيق، اذا كان في سخط وغضب، لكن في ايضا فرح وتعزية وراحة ورحمة، وده كله مقدم لكل انسان، بس الشاطر اللي يجي ياخد. يقول بقى من اول عدد 9 ايه؟ وعده بالرحمة بعمله، لاني حينئذ احول الشعوب. خدوا بالكم من الشعوب، مش شعب واحد، الى شفاه نقية. شفاه نقية، فاكرين اشعية لما كان في اصحاح 6 قال انا نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الايه؟ الشفتين. فطار واحد من الصرافين واخذ جمرة من على المسبح ومس بيها شفة مين؟ اشعية، وقال له هذه ان مست شفتيك فقد انتزع اسمك وكفر عن ايه؟ عن خطيتك. لكن ربنا بيقول لا، ده في عمل انا اعمله، اخلي الشعوب شفاها نقية. الجمرة اللي حدها لها دي تحرق، انتزع اسمك. الخطية اللي متربسة جوه واللي متأصلة جدا في حياتك تنتزع، تستأصل من جذرها، ويكفر عن خطيتك، كفر عن خطيتك، تبقى شفتيك ليست نجسة كما قال أشعياء، لكن شفاه نقية. وإذا كان الفم ده نقي ايضا الداخل يصير نقي، كل ما يدخل وكل ما يخرج يصير نقي. الى شفاه نقية ليدعو كلهم باسم الله. النفس هنا بقى تبتدي تدعو اسم الله وتنادي الله وتطلب الله، ده كل الشعوب، ليعبدوه بكتف واحدة. اذا كان النير بيتحط على الكتف، لكن تصير وحدة واحدة في العبادة، ان كل الشعوب تطلب الله، بركات وخلاص للجميع، مقدم للجميع. اذا كان في دينونة تشمل الجميع، لكن ايضا بركات للخلاص تشمل الجميع. الناس اللي تقبل تلك الجمرة اللي بتمس الشفايف فتطهر، من عبر انهار كوش، اول الناس السود اللي في الجنوب، المتضرعون الي اللي بيصلولي وبيطلبوني بقلبهم، متبددية يقدمون تقدمتي. ايه هي تقدمة الله اللي احنا بنقدمها دلوقتي؟ ده هي الذبيحة بتاعت العهد الجديد، جسد ودم الايه؟ المسيح، الجمرة اللي مست الشفاه النجس. في ذلك اليوم لا تخدين من كل اعمالك التي تعديت بها علي. مش هتتكسفي منها لانك تطهري فتنسيها. كل التاريخ بتاعي من تعديات ومن دناءات ومن انحطاطات وحاجة يعني زي ما بيقولوا يندى لها الجبين، خلاص ربنا يمحوها، انتزع اسمك وكفر عن خطيتك، لاني حينئذ انزع من وسطك مبتهجي كبريائك، اشيل الكبرياء اللي كان سبب بعدك عني. تقول انا وليس غيري مبتهجة ومطمئنة ساكنة، هشيل كبريائك ولن تعودي بعد الى التكبر في جبل قدسي. هغير طبيعتك، وعد من الله للانسان. مهما كانت شفنا ان فينا ظلمة كتيرة من كل الخطايا اللي اتكلمنا عنها، لكن وعد من الله انه يغيرني، ومش بس يغيرني، ولن اعود بعد الى الخطية مرة اخرى. لن تعودي بعد، مش ترجعي تاني. حينئذ انزع وابقي في وسطك شعبا بائسا ومسكينا فيتوكلون على اسم الرب. على فكرة الحكاية دي اللي حصلت فعلا في اورشليم بعد السبي. عارفين ان نبوخذنصر لما جه في السبي اخد كل خيرة الشباب والعمال المهرة والصناع وساب ايه؟ بائس الارض، شوية الايه؟ الغلابة اللي ملهمش لازمة. بائس الارض دول لهم مكان كبير قوي قوي عند ربنا. ان الناس اللي حطت رجائها مش في الارض لكن حطت رجائها في السماء، فالله دول يبقون ويبقون الى الابد. بقية اسرائيل لا يفعلون اثما، بقية تقية مقدسة، ما يعملوش غلط، لا يتكلمون بالكذب، الغش اللي كان موجود قبل كده فيهم، ولا يوجد في افواههم لسان غش، لانهم يرعون ويربضون ولا مخيف. يا سلام، حلوة الثلاث كلمات دول، يرعون ويربضون ولا مخيف. الرعي ده اللي هو وقت الايه؟ الشغل والمشي والسعي في الحياة. والرد ده اللي هو وقت الايه؟ الراحة. يا ممكن يا رب حياتي تبقى كده، في وقت سعي ومشي وشغلي وعملي، وفي وقت راحتي مفيش مخيف، مفيش حاجة تخوفني، مفيش حاجة تقلقني على شغلي ولا على راحتي. ممكن اصل الى حالة الراحة والاطمئنان والبهجة والفرح الحقيقي ده ما كنت بقول انا مبتهجة ومطمئنة وساكنة، لكن كان اطمئنان مزيف، صرت بعده لخراب. لكن وعد عمل الله في حياة الانسان، يرعون ويربضون ولا مخيف، مش حاجة تخوفني، مش زينا شايلين هم الجسد والمرض وهم الفقر والاحتياج وهم الخطية وهم تعب العالم وهم الاضطهاد وهم الفشل شوية وهم النجاح شوية. ممكن ارعى واربض ومفيش حاجة تخوفني، لوعد من الله ان ينزع الخوف من حياتي. اذا كان الانسان عارف الخوف اول مرة كان بسبب الايه؟ الخطية. لما ادم غلط يقول له سمعت صوتك فايه؟ فخشيت. اول مرة دخل الخوف في حياة الانسان كان بسبب الخطية. لكن لما ينزع الله الخطية من حياتي ايضا ينزع تلقائيا الايه؟ الخوف. خوف من المستقبل ومن الناس ومن بكرة ومن نفسي ومن الشيطان ومن العالم ومن الكوارث ومن الطبيعة ومن الضعف ومن العجز ومن الفشل. لو عشت هذه الحياة في رعي وفي ربي انه لا يوجد مخيف، ابتدي بقى يقول انشودة جميلة جدا، على النفس اللي استخبت في ربنا وربنا نظفها لانها قبلت التأديب. يتكلم عن الفرح بقى الحقيقي. ترنني يا ابنة صهيون، اهتف يا اسرائيل، افرحي وابتهجي بكل قلبك يا ابنة اورشليم. لما النفس تقبل عمل الله في حياتها وتقبل التأديب والتجديد والتغيير، يقول لها ترنني، اهتفي وافرحي من كل قلبك. مش فرحة عادية، دي فرحة من ايه؟ من كل القلب. بس ساعات بيبقى نفسنا ان احنا نفرح من كل قلبنا، نفرح وما فيش حاجة تمغص علينا، ضيعيني على الانسان. كل ما يجي يفرح بحاجة، واحد مثلا جات له عربية جديدة فرح بيها، اللي هو ده بيوم مخبوطة. كل ما يجي يفرح بحاجة يطلع له فيها مشكلة، مش قادر يحقق الفرح اللي من كل القلب، مش قادر يحقق الفرح من كل القلب. يرتبط يبقى فرحان بارتباطه، وبعدين يطلع في الارتباط ده حاجة تنكت عليه، مش قادر يفرح. ياخد منصب يفتكر يعني انه وصل وشغلة وبعدين تطلع حاجة تنكد عليه. لكن ممكن افرح بكل القلب، مش هتلاقي فرحة كل القلب دي غير عند واحد بس. اراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم. مش هتلاقي الفرحة الحقيقية دي الا اذا اختبأت فعلا في ربنا، اتسطرت بربنا، تحت جناحيه احتميت. قد نزع الرب الأقضية عليك، سبب فرحك ان ربنا شال الاواضي اللي كانت عليك. كان عليك اواضي حكم بالموت بالدينونة بالخراب بسبب خطيتك، لكن ربنا اذان القضية اللي كانت مرفوعة عليك، خد الفك اللي كان لينا وصمره في الصليب. لو اختبرنا غفران ربنا وتبرير ربنا اللي بيقدمه من اجلنا، ميبقاش عليك ولا قضية، كل القواضي اللي مرفوعة عليك تسقط. ازال عدوك، عدوك اللي عمال يرفع عليك قواضي، ذلك المشتكي يزال من امامك. الشيطان ده ملوش حاجة عندي. ليه؟ ملك اسرائيل الرب في وسطك، ملك اسرائيل الرب في وسطك. ربنا موجود في وسط حياتك جواك، انت مختبي تحتيه وجواه وهو مختبي جواك، يثبت فيا وانا ايه فيه. مين اللي مستخبي في التاني؟ الله داخلك وانت داخله. لو اختبرت هذا الاختبار، ملك اسرائيل الرب الهك عظيم في وسطك، موجود جواك وفي حياتك، لا تنظرينا بعض شرا. مش ممكن تشوفي حاجة وحشة اذا كان ربنا موجود جواك. احرصوا ان تكون بينكم وبين ربنا علاقة حقيقية عشان ما تشوفوش شر. في ذلك اليوم يقال لأورشليم، لا تخافي يا صهيون، لا ترتخي يداكي. ما يبقاش جواك خوف ابدا، لكن خوف منزوع منك. مش لان ما فيش مخاوف، لا، في مخاوف موجودة، لكن ملهاش وجود جوايا، ملهاش سلطان عليا، ملهاش قدرة عليا تلك المخاوف. لا ترتخي يداك، خدي قوة جبارة جدا من سيدك اللي موجود في وسطك. مش ممكن ايديك تبقى مرخية، يديك قوة باستمرار. الرب الهك في وسطك، موجود جواك جبار. سر قوتك ان الرب اللي موجود جواكي جبار قوي جدا يخلص. لو حطيت الآية دي باستمرار قدامك وكتبتها في قطك، الرب إلهك في وسطك جبار يخلص. عشان كل ما تقوم عليك حرب ولا خطية ولا ضيقة ولا مشكلة افتكر وجوده، أن الرب إلهك جبار في وسطك يخلص يخلص. يبتهج بك فرحا، ده مش بس جبار في وسطك يخلصك، ده كمان فرحان بيك، انت فرحان بيه وهو فرحان بيك. بقى معقول انا ربنا فرحان بيا؟ انا اللي كل الناس ممكن تحتقرني يعني وتبصلي نظرة بشمئزاز كده يعني وعقفينك وفاقسينك وخبزينك. كفرح العريس بالعروس يفرح بك الهك. ذلك الاله الجبار العظيم الذي في وسطنا ويخلص يبتهج بنا فرحان بينا يسكت في محبته. لان محبته محبة عظيمة جدا مش هيوبخني، هيسكت هيتغاضى عن كل الوحاشة اللي فيا، لاني جيت له بوحشتي وقلت له انا وحش يا رب لكن عايز اخش تحت جناحيك، مش هقولك امشي يا رب روح بعيد اللي انت جاي بالوساخة بتاعتك دي. زي الابن الضال لما جري على ابوه وابوه خده في حضنه ما قالوش امشي روح اتنضف واتغسل والبس هدوم اول ما يبقى تعالى بوسني، لكن سكت في محبته ما وبخوش، سكت في محبته. ومعنى سكوته انه مستريح في تلك المحبة، يستريح فينا الله. الله يطلب موضع راحة في داخلنا وفي حياتنا وفي تصرفاتنا وفي فكرنا. يا ترى نقدر نريحه ونرضى نريحه ولا لا؟ يبتهج بك بترنم. ربنا فرحان بالنفس اللي جت تحتمي تحت جناحيه، مش هقول لها ما مش فضيلك، لا ده كل نفس تيجي ربنا يفرح بيها بترنم. اجمع المحدونين على الموسم، الموسم اللي هو العيد، واللي كان فيكو حضر امبارح يعرف ان في مواسم، عيد الفصح وعيد الفطير وعيد الخمسين، عيد الاسابيع، عيد المزار. فالناس دي كانت زعلانة محزونين على الموسم لان مش قادرين يعيشوا فرحة وبهجة العيد بسبب التأديب وبسبب الخطية وبسبب خراب اللي موجود. فربنا يقول لهم لا، اللي كانوا تفرقوا يجمع متفرقي اسرائيل، هجمعهم. الناس اللي حزنت على الموسم ان فريدي مش موجودة وتعييدي مش موجود، هجمعهم ورجعهم عشان يعيدوا ويفرحوا. كانوا منك حاملين عليك العار بسبب الخطية، ها انا ذا في ذلك اليوم اعامل كل مذلليك، كل حاجة ذللتك واذلتك انا اللي هتعامل معاها، واخلص الضالعة. الضالعة اللي هي العرجاء اللي مش قادرة تمشي في طريق مستقيم، اللي مش قادرة تمشي. فاكرين قصة ماتش افريد الخوافة اللي كانت بتعرج؟ اخلص الضالعة اللي مش عارفة تمشي اقودها على المرتفعات، واجمع المنفية المطرودة واجعلهم تسبحة واسما في كل ارض خزيهم. الارض اللي خزيوا فيها وتحملوا العار والتأديب اخيط بالبركات، واجعلهم تسبحة. قلنا تأديب فداء فبركات. وفي الوقت الذي فيه اتي بكم وفي وقت جمعي اياكم. اصل النفس حاولت انها تجمع نفسيها مش قادرة، عشان تتجمع وتجمع مشاعرها وحاسسها وافكارها محتاجة ان ربنا معونة من ربنا، ان ربنا ايه هو اللي يجمعها. عشان كده قال لهم في الاول تجمعي واجتمعي، دلوقتي بيقول بقى انا اللي هجمعهم في وقت جمعي اياكم يجمع متفرقي اسرائيل. اقعد في حضرة الله واطلب ان هو يجمع كل المتفرقين، لاني اصيركم اثما وتذبيحة في شعوب الارض كلها. شوفوا يا سلام، الخراب ده يتحول لاسم وتسبحة، الدمار ده يتحول لاسم وتسبحة. الناس اللي اختبرت التوبة من خلال الخراب تحولوا الى تسبحة الى فرحة. تروحوا تشوفوهم ناس فرحانين جدا جدا جدا بربنا، مبتهجين باستمرار. اثما وتسبحة في شعوب الارض كلها حين اردوا مسبييكم قدام اعينكم، اجمعكم وردكم قدام اعينكم. يعني هتشوفها بنفسك. ساعات الواحد يقول انت ودينا بنسمع كلام، وممكن الواحد يشوف حالة الراحة والبهجة والسلام والقداسة ده، هي يقول لك قدام عينيك تشوف، قدام عينيك تشوف. قال الرب. ويكفي ان اللي قال هذا الكلام هو مين؟ الرب. الوعد هو قادر وصادق وامين ان هو ينفذ هذا الوعد. ياريت نحن نستعد ليوم الرب، اليوم اللي فعلا ربنا يملك علينا فيه بحقيقة وبفعل وبحياة مختبرة، عشان نختبر ذلك الفرح وتلك التسبحة اللي ربنا وعد بيها.